الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيف شاء عزة واقتدارا وأرسل الرسل إلى الناس إعذارا منه وإنذارا فأتم بهم نعمته السابغة وأقام بهم حجته البالغة فنصب الدليل وأنار السبيل وأقام الحجة وأوضح المحجة فسبحانه الذي أفاض على عبده النعمة وكتب على نفسه الرحمة أحمده على ما أولى من نعمه وأشكره على مزيد فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله تعالى عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها أمر الله سبحانه جميع العباد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمةً وقدوةً للعالمين أرسله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه كتابه المبين أفضل من صلى وصام وتعبد لربه وقام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه واعلموا أنكم ملاقوه لا محالة وواقفون بين يديه ومحاسبون فأيقنوا بذلك حق اليقين وإياكم والغفلة قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وصح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة إخوة الإسلام الإيمان هو الركن الثاني من أركان الدين العظيم وهو الأصل الذي يؤلف بين قلوب المؤمنين ويجعلهم إخوة متحابين في الدنيا وعلى سرر متقابلين في الآخرة يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وفي هذه الآية دعوة صريحة إلى أن يتواصل المؤمنون مع بعضهم البعض يتراحموا ويتكافلوا في جلب الخير ودفع الشر وقد وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المؤمن مع أخيه المؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا حيث أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتتحقق هذه الأخوة بالمعنى القلبي والعملي معا أما المعنى القلبي فيتمثل في أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من الخير فيفرح لفرحه ويحزن لحزنه حيث أخرج البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأما المعنى العملي فقد أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا حيث أمرنا صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا الأمر ملزم لا يصح أن نحيد عنه أو نخالفه لأجل دنيا فانية أو رغبة جامحة. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الحسد والتباغض والتجسس وكل ما يؤدي إلى العداوة. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. إخواني، إن من صفات المؤمن أنه لا يحمل في قلبه حقدا على مسلم ولا يتعدى على غيره بقول أو فعل، وبهذا نحافظ على قوة المجتمع المسلم وتماسكه ووحدة صفه والألفة والمحبة بين أبنائه، لأن الجامع في هذه الصور التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بغض في القلب أو ضرر في الفعل. يقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: من علامات الصادق في أخوة أخيه أن يقبل علله ويسدد خلله ويغفر زلته. وقد قيل قديما: خير الإخوان من أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك. ونظم إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى فقال: أحب من الإخوان كل مواتي، كل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته، فقاسمته ما لي من الحسنات، تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. وقد مدح القرآن العظيم من سار على طريق الإيمان طهارة في قلبه وسماحة في نفسه اتجاه المؤمنين حتى من سبقه منهم. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن علامات رسوخ الإيمان وثباته في الجنان أن ندعو بقلوبنا وألسنتنا لإخواننا في غزة وفلسطين: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اجبر كسرهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمين آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أنتم الأعلون على كل الأمم، عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله تعالى، وغيركم يسجد لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه، وشريعتكم أعلى فأنتم تسيرون على شريعة الله تبارك وتعالى،